ومدح الله عز وجل في خواتيم سورة آل عمران الذين توسلوا إلى الله عز وجل بالإيمان لأنهم عرفوا شرف الإيمان، فقال عز وجل في وصف الأبرار أنهم قالوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. نعمة الإيمان نعمة عظيمة، وشرف الإيمان شرف عظيم، ولذلك وعد الله عز وجل المؤمنين أجرا عظيما، فقال عز وجل وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، وقال عز وجل وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. لعظمة الإيمان ولبركة الإيمان لم يجعل الله عز وجل الشيطان سلطانا على عباده المؤمنين المتوكلين على الله عز وجل، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. لو قام العبد لله عز وجل قيام السارية مثل هذا العمود في عبادة الله عز وجل ليل نهار، ثم أشرك مع الله عز وجل غيره وماته فاقد لهذه النعمة العظيمة نعمة الإيمان، لحبط جميع عمله ولكان من الخاسرين، ولو كان نبيا رسولا ولو كان خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وهذا من تقدير المحال، وهو جائز في لغة العرب، كما قال عز وجل قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فتقدير المحال جائز في لغة العرب. وقيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، والأنبياء معصومون من المعاصي فضلا عن الشرك بالله عز وجل. وقال عز وجل بعد أن ذكر الأنبياء الكرام أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، أي أن الأنبياء الذين هم أشرف الناس وأكرم الناس وأصحاب أفضل الأعمال إلى الله عز وجل لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لشرف الإيمان كذلك ضرب الله عز وجل مثلا لكلمة الإيمان، فقال عز وجل ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. قالوا هذه الكلمة الطيبة هي كلمة لا إله إلا الله، بذرة الإيمان في قلب العبد، فهذه البذرة الطيبة إذا وافقت أرضا طيبة فإنها تنبت نبتا طيبا، وإن جذورها وهي أمور الإيمان الستة، الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر، جذور الكلمة الطيبة وجذور الشجرة الطيبة كلما ازدادت رسوخا في أرض قلب العبد المؤمن تخرج ساقها سامخة في سماء قلبه، وتتفرع فروعها في أرجائه، وتثمر الثمرات الطيبة المباركة. فوصف هذه الشجرة بأنها شجرة طيبة يجمع لها كل الصفات الطيبة في الشجر، من رسوخها ومن ارتفاعها ومن كثرة ورقها وكثرة غصونها ومن حلاوة منظرها ومن كثرة ثمارها ومن حلاوة ثمارها. فهذه الكلمة الطيبة كلمة الإيمان، كلمة لا إله إلا الله تثمر هذه الشجرة الطيبة. ليس كل أحد يجد حلاوة الإيمان، ليس كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يجد حلاوة الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. كثير من الناس لا يرضى بالله ربا، فلا يرضى بتدبيره ولا يرضى بحكمه ولا يرضى بقضائه وقدره، فهو دائما متسخط على الله عز وجل، يشكو ربه عز وجل إلى الخلق. كما سمع أحد العلماء رجلا يشكو إلى الناس فقال: يا هذا، ما زدت على أن شكوت من يرحمك إلى من لا يرحمك؟ وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكي الرحيم إلى الذي لا يرحمه. فلا يذوق طعم الإيمان إلا من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد بسنته صلى الله عليه وسلم وبشرعه نبيا ورسولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من وجدهن فقد وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ليس لمصلحة وليس لمنصب وليس لشهرة وليس لملاحة، يعني في الشكل، لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يغلق في النار، لأن العود إلى الكفر رجوع يعني إلى النار ودخول في النار، فهو يستشعر ذلك بقلبه، فمن حبه للإيمان يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يخذف في النار. نقول شجرة الإيمان شجرة طيبة، ولكننا ينبغي أن نتعهد هذه الشجرة، وينبغي أن نوالي خدمتها وأن نوالي سقيها بالإيمان والعمل الصالح، حتى تثمر الثمرات الطيبة، وحتى نجني منها الثمرات الطيبة، وحتى نجد حلاوة الإيمان. الشجر في الدنيا يثمر مرة في السنة أو مرتين على الأكثر، ولكن هذه الشجرة الطيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، لا يكاد يمر على المؤمن وقت إلا وهو يجني ثمرة طيبة من ثمرات الشجرة الطيبة، فهي تثمر كل حين وكل وقت ثمرة يجنيها المؤمن ويتذوقها المؤمن. فما هي ثمرات الشجرة الطيبة؟ من ثمرات الشجرة الطيبة أنهم يغتبطون بولاية الله عز وجل، كما قال عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. والنور واحد لأن مصدره واحد، والظلمات كثيرة بحسب الحجب، فالله ولي الذين آمنوا يخرجهم، ما قال أخرجهم حتى نقول أخرجهم من الكفر إلى الإيمان، ولكنه عبر بالفعل المضارع الذي يدل على الاستمرار، فدائما المؤمن يخرج من ظلمات إلى نور، ويخرج من قلبه ظلمات، ويخرج من جوارحه ظلمات، من ظلمات الكفر إلى نور التوحيد، من ظلمات الغفلة إلى نور الذكر، من ظلمات الشك إلى نور اليقين، من ظلمات الجهل إلى نور العلم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. قال العلماء: من تساوى يوماه فهو مغبون، من كان اليوم كأمس فهو مغبون، لم يزدد إيمانا، لم يزدد علما، لم يزدد حبا لله عز وجل، لم يزدد نورا، لأن كل يوم يعيشه المؤمن، لأن كل يوم يعيشه المؤمن فهو غنيمة، لأن المؤمن لا يزداد من الدنيا إلا خيرا. فينبغي علينا عباد الله ألا تمر علينا الأيام والسنون ونحن في نفس الحال الإيماني، فضلا عن أن ننزل إيمانيا ونفقد شيئا من إيماننا. فينبغي أن نزداد علما، وينبغي أن نزداد إيمانا، وينبغي أن نزداد حبا لله عز وجل، وينبغي أن نزداد تقوى لله عز وجل. ومن كان كذلك فيرجى له أن يموت على أحسن أحواله، ولكن من هو اليوم مثل أمس، وأمس مثل أول أمس، وقد ينزل يعني عن ذلك ويفقد أعمال صالحة كان يعملها، فهذا يخشى عليه سوء الخاتمة، ويخشى عليه أن يموت على حال سيئة. فأهل الإيمان يغتبطون بولاية الله عز وجل، هم تولوا ربهم عز وجل، والولاية المحبة والنصرة، والله عز وجل يتولاهم فيحبهم، والله عز وجل يتولاهم فينصرهم ويوفقهم ويؤيدهم. من ثمرات الكلمة الطيبة دفاع الله عز وجل عن المؤمنين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عاد لي وليا فقد آذنته، أي أعلمته أنني محارب له، حيث أنه كان محاربا لي لمعاداته وليا من أوليائي. فالذين يشنون الحرب الضروس على أولياء الله عز وجل وعلى العلماء وعلى الدعاة إلى الله عز وجل بمجرد مخالفتهم لهم في الاجتهاد، وبمجرد أنهم يرون رؤية تخالف رؤيتهم، يعني هؤلاء يعرضون يعني أنفسهم لحرب من الله عز وجل. فمن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فمن ثمرات الكلمة الطيبة ومن ثمرات الإيمان دفاع الله عز وجل عن المؤمنين. من ثمرات الكلمة الطيبة ومن ثمرات الإيمان كذلك أن الله عز وجل يحب المؤمنين، والله يحب المؤمنين ويحببهم إلى أوليائه، كما قال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة ومحبة. فيحبهم الله عز وجل ويحببهم إلى أوليائه، كما قال هرب بن حيان: إذا أقبل العبد بقلبه على الله عز وجل أقبل الله عز وجل عليه بقلوب أوليائه حتى يرزقهم مودته. الرجل يمر بالقوم فيقولون: إنا لنحب هذا، فيقال لهم: هل رأيتم منه شيئا؟ فيقولون: لا، إلا أننا نحبه. والرجل يمر بالقوم فيقولون: إنا نبغض هذا، فيقال لهم: هل رأيتم منه شيئا؟ فيقولون: لا، إلا أننا نبغضه. فالله عز وجل هو مالك قلوب العباد، والذي يوجه قلوب العباد ويقلب قلوب العباد حيث أراد عز وجل. ولم يحظى بمحبة الخلق كما حظي به علماء السنة كالإمام أحمد الشافعي وأبو حنيفة والإمام مالك وإسحاق بن مبارك وشيخ الإسلام تيمية وأئمة الحديث وأئمة الفقه وأئمة التفسير. حتى قال الإمام أحمد عن أهل البدع: بيننا وبينهم أيام الجنائز، يعني يظهر في أيام الجنائز من الذي رزق محبة الناس. هل تجد أحد من الخلق يحب الجعد بن درهم أو الجهم بن صفوان أو غيرهم أو عبد الله بن سابة أو غيرهم من أئمة البدع؟ ليس لهم محبة في قلوب الخلق، كما قال عز وجل: إن شانئك هو الأبتر. فمن شنأ، أي أبغض النبي صلى الله عليه وسلم أو أبغض سنته أو حرف دينه، فهو مقطوع الخير، لا محبة له في قلوب الخلق. فمن ثمرات الكلمة الطيبة محبة الخلق. من ثمرات الكلمة الطيبة كذلك البشرى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم البشرى، لهم البشرى بكل خير وبكل نعيم وبكل فوز في الدنيا والآخرة. فمن هذه المبشرات في دنيا ثناء الخلق، كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يعمل العمل لا يريد به إلا وجه الله فيحبه الناس، وفي رواية: فيثني عليه الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، هو لا يعمل من أجل وجوه الناس بل يرجو وجه ربه الأعلى، ولكن الله عز وجل يرزق الناس محبته ويجري الثناء على ألسنتهم، ومر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنى الناس عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ومر عليه بجنازة أخرى فأثنى الناس عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. قال: وما وجبت يا رسول الله؟ قال: الأولى أثنى الناس عليها خيرا فوجبت لها الجنة، والثانية أثنى الناس عليها شرا فوجبت لها النار. أنتم شهداء الله في الأرض، كما قال عز وجل عن هذه الأمة المشرفة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط هو العدل الذي تقبل شهادته، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، بل هي تشهد لكل الأنبياء يوم القيامة، كما ورد في الحديث الصحيح: يدعى نوح يوم القيامة فيقول الله عز وجل له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقول لقوم: هل بلغكم؟ فيقولون: لا. يكذبون على الله عز وجل، فيقول الله عز وجل لنوح عليه السلام: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. قال: فيشهدون. نحن نؤمن بجميع الأنبياء ونشهد لجميع الأنبياء. قال: فيشهدون، ويكون الرسول عليهم شهيدا. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فمن بشرى المؤمن في الدنيا محبة الخلق وثناء الخلق. من عاجل بشرى المؤمن كذلك المبشرات، الرؤى الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قال: وما المبشرات يا رسول الله؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. فهذه من المبشرات، الرؤيا الصالحة. ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، ولا ينافي هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن بقاء جزء من النبوة جزء من 46 جزءا من النبوة لا يعني بقاء النبوة، فالنبوة تذهب وتبقى المبشرات، الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له. فهذه مبشرات في الدنيا، والمؤمن يبشر أحوج ما يكون إلى البشرى، كما قال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وفي الآية قولان: قول الأول بأن الملائكة تنزل على المؤمنين في كل وقت وحين، تزيل من قلوبهم الخوف، والخوف دائما يكون من المستقبل، وتزيل من قلوبهم الحزن، والحزن يكون على وقت فائت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهي باستمرار تزيل من قلوب المؤمنين الخوف والحزن، وتقذف في قلوبهم البشرى والاستبشار بالآخرة، كما قال عز وجل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وإن كانت الآية نزلت في غزوة بدر، الله عز وجل أوحى إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. والعلماء يقولون كما في الأصول بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ففي كل وقت وحين يوحي الله عز وجل إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فهذا القول الأول في الآية، والقول الثاني في قوله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أي عند الموت ألا تخافوا ولا تحزنوا، والعبد أضعف ما يكون وأفقر ما يكون وأحوج ما يكون إلى البشرى. ففي هذا الوقت الذي تذهل فيه العقول وتسحب الحياة من سمع العبد وبصره وتشل يداه ورجلاه، عند ذلك تنزل عليه الملائكة بأحسن بشرى ألا تخافوا أي مما تستقبلون من أمر الآخرة، ولا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا ولا على أولادكم، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال بعض السلف إنهم لفي الجنة وحلاوة البشرى في قلوبهم، إنهم لفي الجنة وحلاوة البشرى أي تظل هذه البشرى في قلوبهم حتى بعد دخولهم الجنة. ثم تخاطب روح المؤمن عند خروج الروح أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رضا من الله ورضوان ورب غير غضبان، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء أي من فم السقاء، ثم تشهد الروح تغسيل البدن وتطير فوق البدن وتقول قدموني قدموني، تستعجل رحمة الله وتستعجل جنة الله عز وجل، لأنها تعلم أن هذا البدن يساق إلى روضة من رياض الجنة. أما روح الكافر والفاجر التي تبشر بسخط من الله عز وجل وغضب تشهد تغسيل البدن أيضا وتطير فوق جنازته وتقول يا ويلها يا ويلها أين يذهبون بها، لأنها تعلم أن هذا البدن الذي صد عن سبيل الله والذي استحل حرمات الله والذي انتهك محارم الله عز وجل يساق إلى حفرة من حفر النار. فإذا كان المؤمن في قبره أيضا كثرة المبشرات، فمن ذلك أنه يفسح له في قبره مد البصر ويملأ عليه خضرا، وأنه يلبس من ثياب الجنة ويفرش من ثياب الجنة، فهو كالعروس التي تجهز لزواجها ويفتح له باب إلى الجنة يأتيه من ريحها وطيبها، ويعرض عليه مقعده في الجنة ويقال له هذا مقعدك حين يبعثك ربك، فيقول ربي أقم الساعة ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. أما الكافر والفاجر فإنه يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، وإنه يملأ عليه نارا ويفتح من هذا القبر باب إلى النار يأتيه من سمومها ومن حرها، ويعرض عليه مقعده في النار بالصباح والعشي. هو في عذاب وفي حفرة من حفر النار، ولكن الذي ينتظره ليس الراحة من هذه النار وليس الخروج من هذه الحفرة، بل ينتظره العذاب الأكبر، كما قال عز وجل عن فرعون وآله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهو في القبر في من العذاب الأدنى، كما قال عز وجل وانذيقنه من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. قال ابن عباس هذا المراد به في الدنيا أي عذاب في الدنيا إلى القتل ومن الشقاء ومن غير ذلك، قال فدل على أنهم بقيت لهم بقية من العذاب الأدنى يعذبون بها في القبور، كما قال عز وجل ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون أي أمامهم برزخ تهديد بعذاب البرزخ، كما صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ويل لأهل المعاصي من أهل القبور تدخل عليهم في قبورهم حيات سود أو دهم حية عند رأسه وحية عند قدميه يقرصانه حتى يلتقيا في منتصفه. فذلك قول الله عز وجل ومن ورائهم برزخ أي أمامهم برزخ، كما قال عز وجل ويأتيه الموت من كل مكان وما وبميت، ومن ورائه عذاب غليظ، أي وأمامه عذاب غليظ. إذا كانت القيامة كثرت أيضا المبشرات للمؤمنين، فمن ذلك بياض وجوههم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ومن ذلك النور الذي يسعى بين أيديهم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، ومن ذلك أنهم يؤتون كتابهم بأيمانهم وهم يعلمون أن من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ومن ذلك عباد الله أن الملائكة تبشرهم وتقول هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ومن ذلك أن الملائكة تزفهم إلى جنة الله عز وجل وتسوقهم إلى جنة الله عز وجل وتسرع بهم من الموقف إلى جنة الله عز وجل، فإذا دخلوا جنة الله عز وجل دخلت عليهم الملائكة من كل باب تبشرهم وتقول سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، يبشرون بالخلود من أول دخولهم الجنة. وتدخل عليهم الملائكة من كل باب تلقي عليهم السلام، فكل هذه مبشرات للمؤمنين في الدنيا وعند خروج الروح وفي البرزخ ويوم القيامة وفي الجنة، فأي خير لم يبشر به أهل الإيمان. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا بهذه النعمة العظيمة، نعمة الإيمان، وأن يتوفانا مؤمنين وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفرطين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد عباد الله، فما زلنا مع ثمرات الشجرة الطيبة، شجرة الإيمان. فمن هذه الثمرات عباد الله أن الإيمان أعظم شيء يتسلى به المؤمن عند المصائب. فكم كان يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يحب ولده يوسف، ولما استأذنه إخوة يوسف في أن يذهب به يرتع ويلعب اعتذر لهم أولا فقال إني ليحزنني أن تذهبوا به، فلا يستطيع أن يفارق هذا الولد النجيب الحبيب إلى قلب يعقوب. ثم اعتذر ثانيا فقال وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. فكيف صبر يعقوب عليه السلام هذه المدة المتطاولة على فراق ولده يوسف؟ وقال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، لولا أن الله عز وجل صبره بالإيمان. وكم كانت أم موسى تحب موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والله عز وجل يقول وألقيت عليك محبة مني، ألقى الله عز وجل على موسى عليه السلام محبة، فكلما رآه أهل الإيمان يحبونه، حتى قالت امرأة فرعون لما رأت قرة عين لي ولك عندما رأت موسى الكليم عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم. فكيف بأمه التي تحب هذه المحبة وتحبه أيضا لأنها أمه؟ وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، إن كادت لتبدي به، كادت تصرح وتقول هذا ولدي، لولا أن الله عز وجل ربط على قلبها أي بالإيمان لتكون من المؤمنين. فالإيمان هو أعظم شيء يتسلى به عند المصائب. من ثمرات الشجرة الطيبة كذلك أن أمر المؤمن كله له خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، ولذلك تجد المؤمن دائما راضيا، راضيا بما قدره الله عز وجل له، فهو إن كان في سراء فهو يشكر الله عز وجل ويعلم أنه ينبغي عليه أن يشكر ربه عز وجل. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وإذا كان في بلاء فهو يصبر، فهو مأجور في السراء مأجور في الضراء، راضيا يعني في كل حال. من ثمرات الشجرة الطيبة كذلك شجرة الإيمان، أن الإيمان هو ملاذ المؤمنين ومعاذ المؤمنين. إذا خوفوا بغير الله عز وجل لجوا إلى الإيمان، إذا أتتهم نعمة لجوا إلى الإيمان، إذا أتاهم بلاء لجوا إلى الإيمان، إذا وفقوا لطاعة لجوا إلى الإيمان، إذا وقعوا في معصية لجوا إلى الإيمان. فالإيمان دائما هو ملاذ المؤمنين ومعاذ المؤمنين. إذا خوفوا بغير الله عز وجل لجوا إلى الإيمان، كما قال عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالمؤمن إذا خوف بغير الله يزداد إيمانا بالله عز وجل، بخلاف المنافقين الذين يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقال عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فالمؤمن يزداد إيمانا بالله إذا خوف بغير الله عز وجل، لا يخاف من غير الله، ولكنه إذا خوف بغير الله فإنه يزداد خوفا من الله وحبا لله عز وجل وتوكلا على الله عز وجل وتسليما لله عز وجل. فإذا خوفوا بغير الله لجأوا إلى الإيمان، إذا أتتهم نعمة لجأوا إلى الإيمان، فعرفوا النعمة وعرفوا المنعم. لا يقولون كما قال قارون: إنما أوتيت على علم عندي، أي بخبرتي وبمهارتي اكتسبت هذا المال، أو يقول: أنا رجل عصامي لم أرث هذا المال ولكنني اكتسبته بنفسي. وما علم يعني تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن تأكله الكلاب. فالله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ليس بالمهارة ولا بالذكاء، ولكن الله عز وجل يبتلي هذا بالمال، ويبتلي هذا بالفقر، ويبتلي هذا بالمرض، ويبتلي هذا بالصحة، ويبتلي هذا بالعلم، ويبتلي هذا بالجهل. فلله عز وجل في خلق شؤون. فإذا أتتهم نعمة لجوا إلى الإيمان، فعرفوا النعمة وعرفوا المنعم بهذه النعمة وقاموا بواجب شكر هذه النعمة. إذا أتاهم بلاء لجوا إلى الإيمان، علموا أن جواب ذلك هو الصبر والاحتساب، أنهم يصبرون. والصبر هو حبس النفس عن جزع، واللسان عن تشكي، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب وغير ذلك. وقيل هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب، وقيل هو الغنى في البلوى بلا ظهور شكوى، وقيل هو تجرع المرارة من غير تعبس. فهو إذا أتاه بلاء لجأ إلى الإيمان وقام بواجب الصبر، والصبر واجب، أما الرضا فمندوب إليه ومرغب فيه. إذا أتته نعمة لجأ إلى الإيمان، إذا أتاه بلاء لجأ إلى الإيمان، إذا وفق لطاعة لجأ إلى الإيمان، لأنه يعلم أن الله جل وعلا الذي وفقه لهذه الطاعة. وإذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الخوارج وقال: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وصيامه إلى صيامهم، وقراءته إلى قراءتهم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لأن المراد إصابة الهدف لا تقصر عنه ولا تتجاوزه. فالذين يقاتلون الآن في سوريا، داعش، دولة الشام والعراق، من التكفيريين الآن يتركون بشار الفار ويقتلون المجاهدين ويأسرونهم ويوجهون سهامهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فهؤلاء تركوا ديارهم وتركوا بيوتهم وخرجوا يقاتلون، ولكن من يقاتلون؟ هم الآن آلة في أيدي الغرب الكافر. وتلاحظون أن أمريكا وأوروبا الكافرة تقف مع أهل البدع، تقف مع الشيعة وتتوافق مع الشيعة وتنسجم مع الشيعة، لأنهم يدعون الإسلام زورا وبهتانا، وهم حرب على الإسلام وأهله. فالكفار يعرفون ذلك ويعرفون تاريخ الشيعة المليء بالخيانات وبالكيد لأهل السنة والجماعة، لأنهم يبغضون أهل السنة والجماعة أكثر من بغضهم لليهود والنصارى. وأيضا هؤلاء الخوارج الذين يقتلون المجاهدين من أهل السنة يقفون أيضا معهم ويبدونهم بالسلاح. والآن بشار الفار يقذف المدن ثم تدخل كتائب داعس تستولي على المدن والقرى. فانظروا إلى أهل البدع، فهؤلاء يعني ينتسبون إلى الإسلام أيضا ظلما وزورا، ليسوا بكفار. كما سئل عنهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قيل له: أكفار هم وقد نجموا في زمن علي؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنجم ناجمة على حين فرقة من المسلمين تقاتلها أولى الطائفتين بالحق. فنجمت الخوارج في حرب صفين بين علي ومعوية رضي الله عنهما، لما رفع أنصار معوية المصاحف وطلبوا التحكيم، فنجمت الخوارج وقالوا: حكم الرجال، يعني في دين الله عز وجل. وأخذوا على علي رضي الله عنه أنه قاتل ولم يسلي وغير ذلك، يعني مما أخذوه عليه. وكان عدد الخوارج 6,000، فذهب إليهم عبد الله بن عباس وراجع ب2,000 وبقى 4,000. ولما قيل علي: أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا. فقيل له: أمنافقون هم؟ قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. وكان الخوارج معروفين بكثرة الذكر، حتى الذي يمر على معسكرات الخوارج يسمع تلاوة القرآن كطنين النحل من كثرة ذكر الله عز وجل. وابن ملجم قاتل علي أشقى الآخرين، لما أرادوا قطع يده لم يجدع، ولما أرادوا قطع رجله فلم يجدع، لما أرادوا قطع لسانه جذع، وقال: إني لا أحب أن أبقى في الدنيا ساعة بغير ذكر الله عز وجل. ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب، يعني أهل النار. وقال علي بأنه الذي علم الأمة قتال، يعني أهل القبلة، أي من البغاء. فنقول العبد يعني قد يكون على اجتهاد في الطاعة والعبادة، ولكنه ليس على عقيدة صحيحة وليس على فهم صحيح. فإذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. ونحن نقول في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نستطيع أن نعبد الله عز وجل إلا بمعونته وتوفيقه وتسديده. فنقول: إذا فعلوا طاعة فإنهم يلجؤون إلى الإيمان، فيعرفون أن الله جل الذي أنعم عليهم والذي وفقهم والذي أيدهم والذي ثبتهم. وإذا فعلوا معصية لجوا إلى الإيمان بالمبادرة بالتوبة والإخلاء عن الذنوب والاستغفار. فالإيمان هو ملاذ المؤمنين وهو معاذ المؤمنين. أعظم شجرة، أعظم ثمرة من ثمرات الإيمان قوله عز وجل: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. اللهم متعنا بالإيمان، اللهم بارك في شجرة الإيمان يعني في قلوبنا، اللهم ثبتنا على الإيمان حتى نلقاك به. اللهم سلم بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم نجي إخواننا في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل مكان من كيد الكائدين ومكر الماكرين. اللهم انصر أهل السنة في كل مكان. اللهم انصرهم في مصر وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن، وانصر إخواننا في فلسطين، ونجي إخواننا في بورما وفي كل مكان فيه مستضعفون من المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم داوي جرحاهم وفك أسراهم، اللهم فك أسر المسلمين في كل مكان، اللهم أخرجهم من سجون الطواغيت يا رب العالمين، اللهم ردهم إلى بيوتهم، اللهم متعهم بالحرية والعافية، اللهم نجي بلادنا مما يراد بها، اللهم متعنا بالإيمان حتى نلقاك به، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحل به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارفع عن بلاد المسلمين الغلاء والوباء والربا والزنا، وردهم إليك ردا جميلا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.